الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في هذه المجالس، مجالس رمضان، ونحن في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن حدث عظيم جدا حدث في رمضان. وهذا الحدث كان له التأثير الكبير والأثر العظيم في مسيرة المسلمين، وكان له أثر عظيم في نصرة الإسلام. وهذا الحدث الذي سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في هذا المجلس هو غزوة بدر، غزوة بدر الكبرى أو العظمى. فإنكم كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسله الله عز وجل ببعثته وبدينه، بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالة ربه، وقال للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومكث في مكة يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا وفي الخلوة والجلوة في جميع الأحوال، يدعوهم عليه الصلاة والسلام، يلين لهم الكلام، دعاهم في الدعوة السرية ثم دعاهم في الدعوة الجهرية. فكان من تبعه على ذلك قلة، تبعه عليه الصلاة والسلام القلة، وكذبه الأكثرون. ولم يكن ثمة تكذيب فقط، بل إنه تكذيب وأذية. وقبل أن يشرع إلى النبي على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الجهاد، حصلت درجات قبل ذلك عليكم السلام. فكان أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإعراض عن المشركين، الإعراض عن المشركين، وأن يعرض عن الجاهلين. فأمر بذلك، وأمر بكف الأذى والصبر على جهلهم وعلى إيذائهم. وشاهدنا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوذي في مكة عليه الصلاة والسلام أذية شديدة، مع أنه ما قال لهم إلا لا إله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومع أنه عليه الصلاة والسلام ما قال لهم إلا خلوا بيني وبين الناس، فأبوا ذلك. إلى أن حصل بعد ذلك أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أوذي في دياره، فأخرج عليه الصلاة والسلام هو ومن معه. وكان في إخراجهم أولا إخراجهم من أرض هي لهم، ثانيا كان فيه سلب لدورهم ولأموالهم واستحلال لها وإيذاء لها، بل إنهم من تمكنوا من قتله قتلوه ممن ليس له عشيرة تدافع عنه وتؤويه وتنصره. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وإنما قدمت بهذه المقدمة لأن سبب غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل سراياه، تارة لتأمين المدينة وتأمين سككها وطرقها، وكان من ضمن مقاصد هذه السرايا أن يتتبع تجارات قريش. وربما لسائل يسأل كيف له أن يتتبع أموال قريش ونحو ذلك فيأخذها، ولذلك قدمت بهذه المقدمة أن قريشا هي من بادرت وقدمت سلب أموال المسلمين من المهاجرين وإخراجهم من ديارهم وانتهاك ما استطاعت أن تنتهكه من الأموال والأعراض وغير ذلك مما فعلوه ومما حصل منه. فكان ذلك جزاء وفاقا، وكما قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعترض عيرا، وكانت هذه العير تسمى بعير عمرو بن الحضرمي، وكانت قبل عير أبي سفيان. اعترض هذه العير وقتل عمرو بن الحضرمي، قتل عمرو بن الحضرمي. وبعد ذلك بفترة النبي صلى الله عليه وسلم أتاه خبر عير قريش التي كان قدم بها أبو سفيان من الشام، وكانت 1000 بعير ليس فيها إلا 40 يحرسونها، وكان فيها أكثر من 40,000 دينار ذهبي، وفيها أموال قريش. وكما ذكرنا أن قريشا كانت قد سلبت أموال المسلمين قبل ذلك، فندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس للخروج لهذه العير، فقال هذه أموال أو هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا إنما خرجوا في بداية الأمر لملاقات العير، وأراد الله سبحانه وتعالى شيئا آخر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وتودون غير ذات الشوكة، وتودون غير ذات الشوكة، وقال جل وعلا ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فإذا هم أرادوا العير، وأراد الله سبحانه وتعالى النخيل الذي استنفر لأجل العير. فإذا ونحن إنما نذكر وقعة بدر لا لأجل سرد تاريخي، ولا لأجل أن يستأنس الناس بقصة من القصص، ولكن من أجل الفوائد التي يستفيدها الناس. فأول فائدة أو من أعظم الفوائد التي تستفاد في هذه الغزوة أن المسلم عليه أن يعلم أن ما يختاره الله له خير مما يختاره لنفسه. فهؤلاء خرجوا لماذا؟ في الأصل والأساس كان المقصود العيد، لأجل أن يستردوا شيئا من أموالهم المنهوبة كما ذكرنا. ولكن أراد الله النفير، فحصل به نصر عظيم للإسلام والمسلمين. ولذلك المسلم عليه أن يدرس نفسه هذا الأمر من الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تشتهي أمرا وحصل أمر آخر، فاشتهي ما قد وقع، اشتهي ما قد وقع. إذا كنت تريد أمرا فحصل غير ما تريد، فأرد ما قد حصل، أرد أنت ما قد حصل، وكن على ثقة تامة. ما دمت أنت مسلم متوكل على الله سبحانه وتعالى، مفوض أمرك لله سبحانه وتعالى، وتستخير الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، وتستشير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه سنته عليه الصلاة والسلام، فأنت على خير، أنت على خير على كل حال من الأحوال. فانتدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس لأجل ذلك. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجهز تجهيزا عظيما لهذه الغزوة، وإنما انتدب من كان ظهره حاضرا، حتى جاءه بعض أصحابه يستأذنونه بأن ظهورهم في علي المدينة، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمن كان ظهره حاضرا، المقصود من كان عنده شيء يحمله، ولو كانوا مجتمعين على ذلك. فقد كان الثلاثة يعتقبون في بعير واحد، فيركبه هذا وهذا وهذا، وربما اعتقب أكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقب في بعير واحد، هو وعلي بن أبي طالب وأبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنهما، وصلى الله عليه وآله وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاصدا العير عليه الصلاة والسلام. وكان أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، طبعا في ذلك الوقت كان على دين قومه، كان رجلا ذكيا عبقريا. ولأجل ذلك لما علم عليكم السلام لما علم بشأن خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، أرسل رجلا يسمى بضمضم. وهذا الرجل صرخ في قريش لأجل أن يستنفرهم، ثم جعل يتتبع أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكروا من عجيب شأنه أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا سيأتينا بعد قليل، لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في طريق العيد، قدم أبو سفيان لبعضهم يسألهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أوتي ومما وفق له عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا بعث من يتتبع الأخبار لم يبعث من أصحابه المعروفين، وإنما يبعث أناسا غير معروفين. فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابيين ليسا بمعروفين، فنزلا بمنزل فسمعا بأخبار العيد، ثم رجعا إلى الجيش يخبران النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو سفيان يسأل رجلا هل كان ثمة أحد مر من هنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبره أنه ليس أحد هنا مر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن نزل رجلان في تلك الحرة، الحرة هي المكان المرتفع. فجاء أبو سفيان إلى تلك الحرة فوجد البعر، بعر البعير، ففته فوجد فيه النوى، فقال والله إنها لعلائف يثرب، فقال إنها لعلائف يثرب. فعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجيشه قد قربوا من هذا المكان، فضرب وجوه البعير إلى ناحية الساحل غربا، فنجا بتلك العير. ثم بعد ذلك أرسل إلى قريش، فجاءتهم الرسالة بعد أن نفروا نفيرهم، فجاءتهم الرسالة أن هذه العير قد نجت فارجعوا، ولكنهم لم يرجعوا كما سنتعرض لذلك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه وكانوا 300 وبضعة عشر، قيل 314 وقيل 313 وقيل 317 نفرا، لم يكن فيهم إلا فارسان، لم يكن فيهم إلا فارسان، لأن المقصود أن الخروج إنما كان لأجل العير. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج بأصحابه علم بخروج قريش، فقال عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. وهذا فيه أمور عظيمة. طبعا لماذا الاستشارة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم استشار، وإنما كان بقصده في الاستشارة الأنصار، لأن بيعة العقبة كان من مضامينها أنهم يحمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دام موجودا في أرضهم، ويمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم وأموالهم. ولم يكن فيها أنه يقاتل غير من هم خارج المدينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر فلم يلتفت إليه، لأن المهاجرين معروفون، يعني هؤلاء أناس خرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم وضحوا بأنفسهم. وتكلم عمر فلم ينتبه إليه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انتبه الأنصار أنهم المقصودون فتكلموا، وجاء في روايات أن الذي تكلم سعد بن معاذ، وجاء في بعضها أن الذي تكلم سعد بن عبادة، وجاء في غيرها أن الذي تكلم غيرهما، والذي يظهر أنهم جميعا تكلموا. فتكلموا كلاما بمفاده أن آمنا بك وصدقناك، فوالله لو سرت بنا إلى برك الغماد لاتبعناك، وامض حيث تؤمر، وصل من شئت، واقطع من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واترك لنا ما شئت، والذي تأخذه أحب إلينا من الذي تتركه، ونحو ذلك من الكلام العظيم. فاستبشر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن من الفوائد والدروس التي نستفيدها هنا أهمية المشاورة، فأنت قليل بنفسك كثير بإخوانك وبأهل الرأي والشأن. فالإنسان لا يستبد بأموره وإنما يشاور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي يوحى إليه شاور الصحابة عليه الصلاة والسلام، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس. والله جل وعلا يقول له: وشاورهم في الأمر. ولذلك الإنسان يستشير. ولذلك بعد ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وعدني إحدى الطائفتين. كما ذكرنا أن عير أبي سفيان أفلتت، ولكن أولئك خرجوا في النفير، فلما أتاهم ضمضم وصرخ بهم قالوا: أيحسب محمد أنها كعير ابن الحضرمي، يعني عمرو بن الحضرمي، التي أخذها وقتل عمرا ونحو ذلك. فخرج جميع ساداتهم. وأذكر هنا استطراد يسير. ذكروا أن عاتكة بنت عبد المطلب رأت رؤيا عجيبة، وكانت هذه الرؤيا عجيبة، أنها رأت رجلا يقدم إلى مكة إلى قريش ويصرخ بهم ويناديهم بالفسقة والفجرة، ويدعوهم إلى الخروج. ثم إن هذا الرجل الذي دعاهم للخروج حمل صخرة عظيمة ثم رماها عليهم، فتدحرجت هذه الصخرة تدحرجا عظيما حتى كان يسمع لها صوت، فلقيت شيئا فصدمت به فتشظت هذه الصخرة وانكسرت، فما بقي بيت من بيوت قريش إلا ونزل فيه شيء من هذه الصخرة. فعاتكة ذكرت هذه الرؤيا لمن؟ ذكرت هذه الرؤيا للعباس بن عبد المطلب، وقالت له لا تخبر بهذه الرؤيا أحدا، لأن أصلا قريش كانوا يكرهون بني هاشم، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منهم وما كان مما هو معلوم من أمر السيرة. فأخبر بها أحدا والواحد يخبر الثاني حتى وصلت الرؤيا إلى معظم قريش، ووصلت إلى أبي جهل. فجاء أبو جهل لعبد المطلب وهو يطوف للعباس وهو يطوف بالبيت، فقال له كلاما معناه: يعني ما حسبكم أنكم زعمتم أن محمدا نبي وجعلتم أن هناك نبية أخرى، وهي عاتكة. ثم لامه ووبخه بكلام، قال له: نحن كتبنا كتابا. وهذا الخبر يعني من أخبار السيرة، التي يعني ربما أخبار السيرة كما تعلمون كثير منها لا تكون تروى بأسانيد، لكن هي من الأخبار المنقولة. فقال لهم: كتبنا كتاب أنه بعد 3 أيام التي جاءت في هذه الرؤية إذا لم يحصل شيء فهي كاذبة، أو أنكم هكذا كما زعم. فجاء هذا في اليوم الثالث، جاء ضمضم هذا يصرخ في اليوم الثالث، وبقية الرؤية تأويلها معروف على ما سيأتي من الحرب. لكن المقصود أن هؤلاء لما خرج أشرافهم من قريش، وكل واحد إما أنه خرج أو أخرج أحدا مكانه وقيادات الصف الأول لم يغب منها أحد إلا أبو لهب، وأخرج أحدا كان عليه دين. فالشاهد أنهم لما وصلوا إلى الجحفة علموا بأن العيرة قد نجت، فجاء العقلاء فقالوا: إنما خرجنا لنحمي عيرنا وقد نجت العير. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا فننحر الجزور ونشرب الخمور وتضرب القينات ويتسامع بنا العرب فما يزالون يهابوننا. فرجع الزهريون وقالوا: إنما خرجنا لأجل العير، فرجعوا. فكان رأيا سديدا. ثم بعد ذلك تأكد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اقترب بجيشه يريد أن يقاتلهم، فكانت قريش تخاف من أن تأتيها بعض القبائل من كنانة من خلفها ويكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمامها. فجاء إبليس في صورة سراقة بن مالك الجشمي وهو يقول لهم: أنا جار لكم من هذه القبائل من أن تأتي من خلفكم، حتى يصبرهم ويخويهم على قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان في الجيش بعض العقلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك لما نظر إلى جيشهم في من قريب، قال: إن يكن فيهم رأي أو إن يكن فيهم يعني حكمة، أو بمعنى هذا فعند صاحب الجمل الأحمر. وصاحب الجمل الأحمر كان عتبة ابن ربيعة، وكان من العقلاء غيره كذلك حكيم ابن حزام. حكيم ابن حزام لما علم ذلك، وكان حكيما وكان قد استهدى برجل قد أرسلته قريش لجيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل ذهب وكان من الخبراء، فنظر إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم قال 300 يزيدون أو ينقصون، ثم قال: لكني لم أنظر عندهم مدد. فضرب في بطن الوادي فلم يجد أحدا، ثم عاد فقال: والله إني رأيت في عير يثرب، أو كما قال، رأيت فيها الموت. ثم فسر لهم هذا الموت كيف: رأى أناسا ليس عندهم إلا السيوف والسهام والنبال، ليس عندهم نجدة، وليس عندهم يعني من القوة التي توازي قوة المشركين. قال لهم: يعني ما أرى أن أحدا منهم يقتل حتى يقتل واحدا منكم، يعني ما شايف إنه واحد منهم حيموت إلا يقتل واحد منكم. قالوا: ما هربتوا؟ قال لهم: فماذا يبقى؟ يعني صح أنتوا 1300، طبعا كانوا 1300، وقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لما جاء بعضهم يستسقي، فأمسك بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألهم عن عددهم فقالوا لا يعلمون ذلك، ثم سألهم كم ينحرون في كل يوم فذكروا أنهم ينحرون يوما تسعة من الإبل، وفي يوم آخر 10 من الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوم بين 900 إلى 1000. وهم فعلا بين 900 والألف، لأنهم كانوا 1300 قبل أن يرجع الزهريون، وقبل أن يرجع من رجع، ثم مع ذلك كانوا بين 900 والألف كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من ذلك أن حكيم لما جاء ذلك الرجل الذي أخبره بهذا الخبر ثور عتبة، وكان كذلك رجلا حكيما، فأخبرهم عتبة أن عمرو بن الحضرمي إنما كان حليفي، وأنا أتحمل ديته وأتحمل ذلك، وعلى الناس أن ترجع واجعلوها فيا ونحن ذلك. فقام أبو جهل فثور الناس عليه، قال له: انتفخ سحرك لما رأيت محمدا وجيشه. سحرك أي رئتك، وهذا يقال عند الخوف. وقال له: إنما خفت على ابنك الذي أسلم قديما مع محمد، وكان عنده ابن وهو أبو حذيفة ابن عتبة، وكان قد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أنه ثوره بهذه الطريقة لأجل أن يخرجه، فعلا رجع عن رأيه لدرجة أنه كان من المبارزين. الشاهد القصة كما تعلمونها، التقى الجيشين وكانت المبارزة، فخرج في المبارزة عتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وشيبة ابن ربيعة، فقتلوا على يد حمزة وعلي والحارث. فبعد ذلك وقعت المعركة العظيمة التي تعلمون تفاصيلها، وأنزل الله عز وجل الملائكة التي أيدت المؤمنين. كان في هذه الغزوة من الدروس والعبر والفوائد العظيمة كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه، ويأتيه الصحابي لما ينزل منزلا قبل منزل بدر فيقول: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإن هذا ليس بمنزل، انزل بكذا وكذا وكذا. فينزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم برأيه، وهذا معناه أن الإنسان يستشير وينتصح. وكذلك فيه الفائدة العظمى التي هي في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن الجهاد في سبيل الله له من الثمرات العظيمة ما لا يعلمه إلا الله. فهذه البلدان الإسلامية التي نفتخر بها في البقاع والأصقاع إنما فتحت بتوفيق الله بالجهاد، بجهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن بعدهم. ولا ينكر الجهاد، لا ينكر الجهاد إلا منافق، لا ينكر الجهاد إلا منافق. ولا يترك قوم الجهاد إلا ذلوا، لا يترك قوم الجهاد إلا ذلوا. ولذلك الأمة الإسلامية كلما ابتعدت عن الجهاد ستكون في ذل. ولكن الجهاد كما تعلمون ينبغي أن يكون بشروطه الشرعية وبإعداد العدة والعتاد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالشاهد، هذه من الفوائد العظيمة، ومن الفوائد العظيمة مكانة ومنزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم بذلوا نفوسهم رخيصة لأجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى، ولأجل أن ينالوا الجنان. وهذا فيه أن المسلم عليه أن يعتبر بهم، وأن يتأمل في حالهم، وأن يقتدي بهم في بذله. يعني نحن في هذه الأزمنة مطالبون بأن نبذل ما هو أقل من أنفسنا التي بين جنبينا. من كان عنده مال فإنه يبذل ماله، من كان عنده علم فإنه يبذل علمه، من لم يكن عنده شيء من ذلك فإنه يبذل نفسه في خدمة الإسلام وفي خدمة المسلمين ونحو ذلك من هذه الأمور. فعليك أن تتأمل في أحوال هؤلاء فتتقوى بهم على دينك. يعني أنت لست بمطالب بجهاد في هذه الأوقات التي فيها الضعف، وما دام أنه لم يدعو إليه ولي الأمر، ولكنك مطالب بما هو أقل من ذلك في هذه الفترة. مطالب بأن تحافظ على صلاتك، مطالب بأن تقوم بدينك حق القيام، مطالب بالأمر بالمعروف، مطالب بالنهي عن المنكر، بأمور هي أيسر من ذلك. ثم إذا توفرت شروط الجهاد فإن الإنسان يجاهد بماله ونفسه. فيه كذلك غيرة من الدروس العظيمة في غزوة بدر، غيرة الصحابة على عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيرهم وتبجيلهم له. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في صف القتال، قال: فنظرت فإذا عن يميني غلام وإذا عن يساري غلام، فظن أنهما خفيفين، يعني لأن الإنسان في صف القتال يحب أن يكون ومعه أناس أشداء. فلما تواجه الصفان، صفان القتال، قال: حدثني أحدهما بمن أنا عن الآخر، فقال: يا عم، أين أبو جهل؟ قال: وما تريد به؟ قال: حدثت أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوالله لئن رأيته لا يفارق سواده حتى يموت الأعجل منا، حتى يموت الأعجل منا. قال: ثم ضربني الآخر فقال لي كذلك: أين يا عم؟ يا عم، هم صغار، يقول: يا عم، أين أبو جهل؟ فيقول له عبد الرحمن بن عوف: ما تريد به؟ فيقول: مثل ما قال صاحبه. قال: فلما رأيته في الجيش قلت: هذا صاحبكما، فذهب إليه فقتله. أما الأول في القصة معروفة، الأول لما ذهب إلى أبي جهل وجد أن المشركين يحمون أبا جهل، يحمونه بسيوفهم، حتى كانت سيوفهم كالشجر حوله يقولون: أبا الحكم لا يخلص إليه. فضرب رجله من ساقها فقطع رجل أبي جهل، ثم إن عكرمة ابن أبي جهل ضرب يده فتعلقت بشيء. قال: فلما آذتني في القتال فمطيت عليها فنزعتها فقاتل. وجاء الآخر فضربه بعد ذلك، ثم بعد ذلك في آخر المعركة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ينظر خبر أبي جهل؟ فخرج الناس وتفرقوا يبحثون عن أبي جهل، فلقيه عبد الله بن مسعود، فلما لقيه ووضع رجله على عنقه قال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. هو في سكرات الموت ما زال متكبرا عن قبول الحق، ومتكبرا على الناس، ومتعالي عليهم، ومتعاظما عليهم. وكلمه عبد الله بن مسعود فما زال مصرا على باطله، فاحتز رأسه وأتى برأسه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شاهدنا أن قتل أبي جهل فيه أن الذين قتلاه لأنهما أتيا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال معوذ ومعاذ ابن عفراء، فقال كل واحد منهما: أنا قتلته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا لا. قال: فأرياني سيفيكما. فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله، وأحدهما قتل في ذات المعركة بعد ذلك. والشاهد أن الإنسان عليه أن يكون له غيرة على عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا انتهك أو إذا تكلم فيه أو إذا انتقص عليه الصلاة والسلام أو إذا سب أو غير ذلك، عليه أن يكون عنده موقف ممن يفعل ذلك. كذلك من الفوائد العظيمة في هذه الغزوة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جعلوا الميزان هو الإيمان، ولم يجعلوا الميزان هو القرابة، فإن الواحد منهم ربما وجد قريبه فقتله، كما قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه العاص خاله، وقتل غيره من الصحابة أقاربهم، لأن الميزان كان يوم ذلك، والميزان عند المسلمين دائما هو الإيمان وليس غير الإيمان. ولذلك لما رأى مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، ومصعب بن عمير كان حاملا للواء العام، لما رأى مصعب بن عمير أخاه أسيرا بعد المعركة عند رجل من الأنصار، قال: شد عليه يدك، فإن له أما غنية بمكة لعله تفديك منك. حتى قال له أخوه: أهذه وصايتك بي؟ أهذه وصايتك بي بأخيك؟ قال: إنه أخي، يعني الأنصاري، دونك. إنه أخي دونك. وهذا فيه عقيدة الولاء والبراء. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. وأخوة الدين مقدمة على أخوة النسب. أخوة الدين مقدمة على أخوة النسب. كذلك من الدروس والعبر المهمة التي تستفاد في معركة بدر أن الإنسان عليه أن لا يجامل في دينه أحدا، عليه أن لا يجامل في دينه أحدا، لأن المجاملة وإن كانت لحبيب أو صديق أو قريب ربما تهلكك. الناس جاملوا من؟ جاملوا أبا جهل وجاملوا غيره، فخرجوا في صفوف القتال، فكان بذلك هلاكهم، أبو جهل نفسه في عشية هذه المعركة يسأله ابن أخيه، يقول له: هل تتهمون محمدا بالكذب؟ فيقول له: ويحك، والله ما كذب محمد قط. يقول: فلما تقاتلونه؟ انتوا بعد شوية حتكون بينكم معركة وقتال. قال: فلما تقاتلونه؟ قال: كنا وبني هاشم إذا أطعموا أطعمنا، وإذا سقوا سقينا، وإذا فعلوا فعلنا. قال: حتى إذا كنا كفرسي رهان وتجاثينا بالركب. هم يفعلوا الخير ونحن نفعل. قالوا: منا نبي. فمتى ندرك ذلك؟ يعني هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لكن منازعة الشرف، وهذا فيه اعتراض على تقدير الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكرم من شاء من عباده بما شاء من أنواع الفضائل والمكارم. وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ فرحمة الله سبحانه وتعالى يصيب بها من يشاء، والله جل وعلا يصطفي من يشاء. فالإنسان إذا كان في قلبه الحسد فإنه يحسد من فضله الله سبحانه وتعالى بما فضل. إذا فضل الله غيرك بالأموال فلا تحسده على أموالك وتظن أنك أحق بهذه الأموال منه. إذا فضله الله بشرف، بجاه، بمال، بعلم، بفقه، بغير ذلك، فإياك أن تحسده على ذلك وتظن أنك أحق منه، فإن هذا فيه اعتراض على الله سبحانه وتعالى، وهذا سيحملك إلى ما سيؤدي إلى هلاكك. فأبو جهل ومن تبعه هلكوا بسبب ذلك. واليهود قال الله عز وجل في سبب تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسدا من عند أنفسهم. فالرأي المشؤوم الذي أتى به أبو جهل تسبب في قتل 70 من أشراف قريش وأسر 70 آخرين. فما بيت من بيوت قريش إلا وقد وصله هذا القتل. حتى لما جاءهم النذير بعد أو بعيدة، يعني بعد انتهاء المعركة بقليل، وصار يقول لهم: قتل أبو جهل، طبعا قال لهم الحكم بن هشام، وقتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وصار يعد، قال لهم صفوان بن أمية: هذا ما يعقل. لو أنه يعقل قال: اسألوه عن صفوان بن أمية، وهو جالس موجود من الذين لم يخرجوا. قالوا له: وما فعل صفوان بن أمية؟ دارين يشوفوه مجنون ولا نصيح؟ الزول اللي بيجي بيقول الناس دي كلها ماتت، ما مصدقين. فقام قالوا له: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: ها هو ذا جالس، والله إني قد رأيت أخاه وأباه عندما قتل. فكانوا ما مصدقين أصلا، فكان رأيا مشؤوما. المشكلة مش إنهم قتلوا بس، المشكلة قتلوا ثم سيذهبون إلى أين، والمشكلة إنهم قتلوا على حسن خاتمة أم على سوئها، والمشكلة أن من قتلهم من؟ هم الصحابة الذين كانوا في جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من شر أنواع القتل التي يمكن أن تحصل. قتلهم النبي وأتباعه وصحابته عليه الصلاة والسلام، وقتلوا وهم يحاربونه، وهم يحاربون نبيا، وقتلوا وهم يريدون أن يكسروا شوكة الإسلام، وقتلوا وهم يعلمون الحق من الباطل. ولذلك الإنسان لا يجامل الصديق الذي تجامله على الباطل، أو القريب الذي تجامل على الباطل. ما يغني عنك لو أنه دخل معك هو النار، ما يغني عنك ذلك. والله سبحانه وتعالى أخبر أن ذلك لا ينفع. والشاهد قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا القرين تسبب في ماذا؟ في إضلال قرينه، كذلك ما ذكرناه سابقا في سورة الصافات. ذلك المؤمن لما قال هل أنتم مطلعون؟ قال فاطلع فرآه قال إني كان لي قرين، أي صديق، يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين. فالإنسان عليه أن يتعود أن لا يجامل أحدا. عتبة بن ربيعة كان من العقلاء لدرجة أنهم نصحهم بالرجوع وقال لهم جعلوها فيا، لكن لما عيره أبو جهل بما عيره جامله، فقتل على ماذا؟ قتل على الكفر. ولذلك لا تجامل في دين الله عز وجل أحدا، فإن من تجامله لن ينفعك. كذلك من الأمور العظيمة أو من الفوائد العظيمة التي تستفاد من هذه الغزوة أن الدنيا والتكالب عليها من الأسباب التي تؤدي إلى حصول التنازع والفشل، فإنه كما حصل في غزوة أحد، المشهور في غزوة أحد هذا معلوم، ولكن كذلك حصل في غزوة بدر شيء من التنازع على الغنائم، فإن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام، طبعا ليست بمتساوية، لكن قسم حرز شيئا من الغنائم، وقسم طلب العدو وقتله، وقسم حمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل بعض من يقول ممن حرز الغنائم أنهم أحق بها، والذين طلبوا العدو يقولون هم أحق بها، وغيرهم يقول بأنه أحق بها، حتى حكم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا في بداية سورة الأنفال، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله، فأمرهم الله بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يصلحوا ذات بينهم. هذا إذا تأملنا فيه ونظرنا فيه نرى أن الدنيا والتكالب عليها من أسباب تفريق الناس، ربما تفرق بين الأخ وأخيه، وربما تفرق بين الصديق وصديقه إذا حصل تكالب على الدنيا، وذلك يحمل على مخالفة أمر الله عز وجل ومخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الدروس والفوائد كثيرة جدا، ولذلك الإنسان إذا قرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ لأجل أن يتسلى، ولا يقرأ ولا يستمع فقط لأجل أن يحصل له شيء من الأنس، لكن يقتدي بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حربه وقتاله في سلمه وفي سائر شؤونه، فيقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يستفيد من الدروس التي تحصل من ذلك، وعليه أن يعلم أن الجهاد إنما شرع لماذا؟ في الأصل والأساس إنما شرع الجهاد لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك، ويكون الدين كله لله، فهذا لأجل هذا شرع الجهاد، وشرع لإعلاء كلمة الله، وشرع لحماية المسلمين، ولحماية أراضيهم، ولحماية أموالهم، ولحمايتهم من أعدائهم. وكذلك الجهاد، وهذا من الأمور المهمة، وهو من الدروس المستفادة سواء ذلك من غزوة بدر أو من غيرها من الغزوات، الجهاد سبب في انتشار الإسلام، وبعض الناس ينكر ذلك، وهذا إما رجل جاهل مغفل أو أنه من بعض أعداء الإسلام الذين يريدون أن يطعنوا في الجهاد، وإلا فإن بعض الذين ينكرون ذلك تجد أنه في بلد مسلمة ما فتحت إلا بالجهاد، في بلد مسلمة ما فتحت إلا بالجهاد، وتأملوا لتعلموا ذلك حال الإسلام قبل معركة بدر وبعد معركة بدر، كم من قبائل العرب التي كانت تخاف من قريش أسلمت، وكم من الناس الذين كانوا مترددين فأسلموا، لأن المشكلة لم تكن مشكلة أنهم ليسوا بمتأكدين بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وأن ما كان معه هو الحق، لكن بعض أعداء الله سبحانه وتعالى يستعملهم الشيطان للصد عن سبيل الله، فهؤلاء يحتاجون لأن يجاهدوا. ونختم هذه الكلمة بأن نقول إن من أبواب الجهاد، ما دام أن الإنسان عجز عن القتال، من أعظم أبواب الجهاد الذب عن دين الله سبحانه وتعالى، من أعظم أبواب الجهاد أن يذب المسلم عن دين الله سبحانه وتعالى، وذلك بأمره بالمعروف، بنهيه عن المنكر، بدعوته إلى الله، بالرد على أهل الباطل من المنافقين ومن أهل البدع، هذا يعتبر من الجهاد العظيم ومن أعظم الجهاد، لأن الجهاد في أصله إنما شرع لتحقيق مصالح ومقاصد، يحصل الجهاد الذي يكون بالكلمة تحصل به بعض هذه المقاصد، فشارك ذلك الجهاد في مقاصده، بل إن بعض العلماء يقول إن هذا الكلمة ربما يكون في بعض الأحيان وفي بعض الأوقات ربما يكون أفضل من الجهاد بالسيف والسنام، لأن الغاية تحصل به. فلذلك كن من المجاهدين، كن من المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، كن من المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى بمالك، وكن من المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى بما تستطيعه من العلم، وكن من المدافعين عن دين الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك جهاد عظيم. هذا وإن في هذه الغزوة وغيرها من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فوائد عظيمة، وهذا ما سمح به هذا المجلس. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة لداعش والقاعدة يدعون هذا الجهاد، كما ذكرنا أن الجهاد لا يكون إلا بشروطه، وأولا علينا أن نعلم أن الجهاد إنما شرع لغاية ولم يشرع لأجل قتل الناس. والله سبحانه وتعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الغاية التي من أجلها شرع الجهاد أن يكون الدين لله، وكذلك أن ينتشر دين الله سبحانه وتعالى، فهذه الغاية. ولذلك ينبغي أن نجعل هذه الغاية نصب أعيننا، هذا أمر. الأمر الثاني أن الجهاد شرع على مراحل، العلماء قالوا إن هذه المراحل ليست بمنسوخة، فكل مرحلة من مراحل تشريع الجهاد هي مرحلة محكمة، كل مرحلة من مراحل تشريع الجهاد هي مرحلة محكمة، بحيث أنه تعمل الأمة بما يناسبها من هذه المراحل من حيث القوة والضعف. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان في مكة كانت مرحلة جهاده الأولى هي الإعراض عن الجاهلين والصف عنهم وأن لا يقابلهم بقتال. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده شيء من الشوكة، أذن له مجرد إذن ولم يؤمر أمرا بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وهذه هي المرحلة الثانية، هي مرحلة الإذن. المرحلة الثالثة هي الأمر بالقتال، ولكنها أمر بقتال من قاتل فقط وليست بقتال غيره. فأمر الله سبحانه وتعالى بقتال من قاتل فقط في المرحلة الثالثة. والمرحلة الرابعة أمر الله سبحانه وتعالى بقتال من يليه ابتداء، قتال من يليه من الكفار ممن حارب الله ورسوله وصد عن سبيله، فهذه بقتال من يلي فقط من الكفار، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والمرحلة الخامسة والأخيرة هي قتال جميع الكفار ممن حارب الله ورسوله ومنع نشر دينه أو تطبيق شرعه. هذه خمس مراحل. التكفيريون والجماعات التي تسمي أنفسها بالجماعات الجهادية كداعش ونحوهم يقفزون إلى المرحلة الخامسة مباشرة من دون أن ينظروا إلى حال القوة والضعف والإعداد. فإن الله سبحانه وتعالى لما أمر بقتال الأعداء قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلا بد من الإعداد الذي يحصل به إرهاب العدو، هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. أما أننا نجد هؤلاء، أولا هم ليسوا بقادرين على مواجهة الكفار، فالأسلحة التي عندهم كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: ما عندنا من الأسلحة بمقابل ما عندهم من الأسلحة كالذي يأخذ سكين المطبخ ويريد أن يقاتل بها شخصا معه مسدس. أنت شايل لك سكين وذاك عنده مسدس، قبل ما تصلوا من هناك بينجمك زي ما يقولون، بديك طلقه طلقتين انت بتقع، يعني انت بسكينك ما بتصل. وهذا هو واقع هذه الجماعه. وكلما تجد بعض افرادهم والمتحمسين لهم وتناقشهم، يعني حتى لقينا بعض الذين كانوا متحمسين لداعش وفي بدايه نشاتها، الكلام ده يمكن له 7 أو 8 سنين، فكانوا يدافعون عنها دفاعا شديدا، هم من المنتمين لها في السودان، فكانوا يدافعون عنها دفاعا مستميتا، ونحن ناقشناهم بالادله والحجج وقلنا لهم ان هذا يعتبر من التهور وليس من الجهاد في شيء. كانوا يقولون ان هذه ليست كسابقاتها، وهذه ستكون دولة الإسلام وهي باقية وتتمدد كما كانوا يقولون في شعاراتهم، وقد أخذوا من السلاح والعتاد الشيء العظيم وحصل. فكنا نقول لهم: يعني ما هذه الأراضي التي سيطروا عليها إلا مكيدة هي أصلا، وهذا أمر مدبر كونهم سمحوا لهم أن يأخذوا شيئا من السلاح بإذنهم، سمحوا لهم ذلك، وسمحوا لهم أن يسيطروا على بعض الأراضي بإذنهم لأجل مقاصد وأغراض يريدونها هم. ثم لما أرادوا أن يخرجوهم، يعني في فترات ليست بالطويلة، أخرجوهم من جميع ما سيطروا عليه وفرقوهم شتر مضى. وهذا يدل على أنهم ما عملوا بشروط الشرعية والأمور المرضية من أمور الجهاد. هذا يعني غير ما هو عندهم من تكفير المسلمين، غير ما مكفر شرعي، وكذلك يعني ما عندهم من التقتيل للمسلمين والتفجير في بلاد المسلمين، وغير ما حصل منهم من التوسع في تفجير المساجد، وذلك يعني بأسباب واهية لا تمت إلى الشريعة بصلة. الشاهد أن أمثال هؤلاء يعتبرون من المفسدين. ماذا قدموا للأمة؟ يعني تنظيم القاعدة منذ أن ظهر عشرات السنين، ماذا قدم لهذه الأمة؟ ما هي الدعوة التي نشرها؟ ما هي البلدان التي فتحها؟ إنما يظهرون في بلاد ثم يذهبون. ما يحصل منهم إلا تضييق على المسلمين والتضييق على الدعوة. كانت يعني بعض الجهات تطبع ملايين وملايين الكتب وتفرغ آلاف آلاف الدعاة. فلما حصلت أحداث 11 من سبتمبر، حلت عدد من المنظمات ونحو ذلك من أمور كانت تحصل يعني في دول غربية، يعني كانت ينتشر فيها الإسلام انتشارا عظيما، فحصل بسببهم يعني نوع من التخريب. نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى.